والصلاة والسلام على نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. صلى الله عليه. قد ابتدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة ببيان مكانة القرآن العظيم وفضله، وأنه تنزيل منه سبحانه وتعالى من الله العزيز الحكيم، وبين أنه أنزله بالحق. فالقرآن كلام الحق، وهو الله تبارك وتعالى أنزله الله بالحق على النبي الذي أرسل بالحق صلى الله عليه وسلم. فكل ما في القرآن حق، وكل ما في السنة حق، لأنه الوحي الذي أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ورسول الله مبلغ عن ربه زكى الله ناطقا بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله، كان قال فإذا عرفت هذا فإن أوجب ما يجب عليك حينئذ أن تعبد الله الذي أنزل عليك هذا الكتاب، وأن يعبد الناس ربهم بمقتضى ما أنزل عليهم لهدايته بهذا القرآن العظيم وفيما بلغ النبي الأمين في سنته صلى الله عليه وسلم. فاعبد الله بشرط، مش عبادة مطلقة، ليست عبادة بهوى ولا بالتشاهد ولا بالمزاج، وإنما فاعبد الله مخلصا له الدين. فإذا لم تكن مخلصا في عبادتك لله تبارك وتعالى فلا قيمة لتلك العبادة. ولهذا ترد على الإنسان أعماله التي عملها لغير الله أو أشرك فيها غيره سبحانه وتعالى، فكأنه ما عملها، لأن الله عز وجل أشرك يعني شيء، كما ثبت عنه عند مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيره. من عمل عملا، أي عمل، ما دمت تعمل هذا العمل مما يعمل لله وأشركت فيه مع الله غيره، قال الله: من عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته وشركه. لا حاجة لله فيه، لأن الله غني سبحانه وتعالى. فاعبد الله مخلصا له الدين. ثم أكد على وجوب ذلك بقوله: ألا لله الدين الخالص. ولهذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وخطاب له ولأمته في الحفظ الكريم صلى الله عليه وسلم: فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني مخلصا مائلا عن الشرك بكل أنواعه، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولذلك لما نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يشرك معه غيره في دينه إقامة وجه الله وفي عبادته إياه، بين أنه لا مجاملة في هذا الأمر. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له في شأن الأنبياء: ولو أشرفوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون، قال له الله عز وجل وحاشاه أن يقع في شيء من ذلك، قال له الله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله يعني وحده فاعبد وكن من الشاكرين. ولذلك لا تستهن بأمر التوحيد، التوحيد قضية حياة، التوحيد دمك ولحمك وعظمك وعصبك، التوحيد حياتك. الفرق بينك وبين أهل النار التوحيد، لا يدخل الجنة مشرك، كما أنه حرم الله عز وجل على النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلب، وإن دخلها قبل ذلك وأصابه ما أصابه، إلا أن خلوده في النار أمرا قضى الله تبارك وتعالى بعدمه على أهل التوحيد، على قدر توحيده. ولذلك من وقع فيما وقع فيه من الشرك، وقع فيما وقع فيه من المعاصي، فإنه مؤهل لأن يعذب. إنما إذا لقيت الله بالتوحيد الخالص والعبادة الصادقة فإنك بإذن الله من أهل الجنة. ولذلك شكر ابن عيسى عليه السلام أخبر الله عنه بقوله وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ما تقولش انت تكبر في عمرك والناس يفضلوا يتكلمون عن التوحيد. اي نعم، لانك ما خلقت الا لهذا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قال اهل العلم ايدي وحيد ليفيدوني بالعباده وحده سبحانه وتعالى دون ما سواه جل ذكره وتعالت عظمته. ولهذا لما حذر الله من الشرك بين ما وقع فيه المشركون من حرطقه وكلام أشبه ما يكون بهلوسة الإنسان المغيب بعقله، قال الله والذين اتخذوا من دونه أولياء يعني عبدوه ودعوه ودبعوا له وأمروا له كانت حجتهم أدرى وهي لا تستقيم أبدا. حجتهم إيه؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل. ما نعبدش الحجر ده، لا حجر من طين الارض حافله حجر لا يكون ينفع. امال ايه بقى لماذا المقدس يقول لك؟ لانه واسطه بيني وبين ربك. الله عليك يا عبد الله. ومتى جعل الله عز وجل بينك وبين خلقك؟ حتى يعني حتى لما تفتح القران والمخزون المكتوب على هذه الحديث إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل كذا سؤال في سؤال بسيط، يسالونك عن كذا فقل كذا، يسالونك عن كذا قل كذا، الا في امر الدعاء. واذا سالك عبادي عني لم يرضى الله بنبي صلى الله عليه وسلم واسطه بينه وبين خلقه في هذه المساله في التبليغ. واذا سالك عبادي عني ما لست قل اني قريب. الف ايه؟ انا قل فاني قريب. يقول لك اسمعني، هذه الحجاره من طين الارض لم تعص الناس، فنحن نجعلها وسطه بيننا نشوفها عام بين الملك. انت تدخل على عظيم من العظماء، مش بتفوت على سكرتيريا وسكرتيريا ومدير مكتب ومدير مكتب ومدير مكتب والكلام ده. الكلام ده في شان البشر لانهم لا يعلمون شيء طبيعي. في شان انا كشخص اما كنا اعتبيه لابد فلان تطلق علي البال ولا طرق علي بالي انزل يابي شوف لي معروسين الكلام ده. انا لا اعلم الغيب، انما اتسوي بين ربك وبين الجهلة من امثاله وتقول لا ربنا محتاج واسطه بينه وبين الخلق. اي كلام هذا؟ طيب عقلي مين اكبر هذا؟ انا بس شوف يعني سبحان الله. طيب يا اخي يعني انا اكلمك بالكتاب والسنه، هو ده التوحيد الذي تعلمناه والذي ينبغي ان يعمل به ويتعلمه الناس بما يخرج لك. لا اصلا انا لا اعظم حجاره، انما انا اعظم. اقول لك الم تسمع الى قول الشاعر؟ شاعر مين؟ المجنون تيس كان بيحب ليله وليله وتهابل لما اتجوزت غيره بالله عليه. ده كلامه ينفع دليل في هذا المقام؟ ينفع ينفع للمجانين اللي زيه. يقول لك بس يقول لك قيس قيس كان بيقول في شأن ليلى لما كان بيكون بقى يتمسح بالمضغان ويشوف ايد الكنكه كده بتعمل شوي ويعيط ويشوف كعبه ازاي بتلبسه ما اعرفش ايه. انا ماله من الكلام؟ يقول لك يقول اقبل امر على الديار ديار ليلى اقبل الجدار وجد الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن زياره. اي كلام من هذا؟ لا انما ليس بينك وبين الله عز وجل واسطه. قل والله سميع، اعمل والله بصير، قل يا رب ولم يرضى. شوف ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، انما تروح على طولها ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ولذلك لما ذكر هؤلاء هذه الحجة الباطلة التي لا تصلح ان تكون حجة اصلا، قال الله عز وجل ان الله يحكم بينهم بما هم فيه يختلفون، ثم حكم عليهم حتى لا تظن ان المساله مساله يعني يقبل يصوم فيها الخلاف والكلام ده. ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو اراد الله ان يتخذ ولدا واسطا والكلام ده لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. هكذا اثبت هذه الايات من السوره حق الله تبارك وتعالى على خلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ بن جبل اكلم ما حق الله على العباد وما حرم العباد على الله. قال الله ورسوله اعلم. قال حق العباد على الله ان يعبدوه والا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التوحيد الخالص وأن يحيينا عليه وأن يتوفانا عليه وأن يجعلنا من دعاته وأهله وأن يحشرنا في زمرة أهله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين.